نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا لكم سمعين ومسامعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع الكريم أبو سعيد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضلكم أن تعرضوا هذا السؤال على فضيلة الشيخ. أنا بحثت عن بيت من أجل أن أشتريه، ووجدت صاحب البيت في اللمسات الأخيرة لبيته، دفعت له عربون وذهبت للبنك العقاري من أجل الحصول على القرض. البنك أفادني بأن التمويل عن طريق البنك ثمنه 700,000، وقال لي البنك نعطيه 500,000 بدون فوائد، أما باقي المبلغ فيؤخذ عن طريق التورق. هل هذا البيع جائز، علم أن البنك لم يشتري البيت إلا بعد طلبي؟ وهل دفع العربون جائز؟ أفتوني وفقكم الله، فهذا هو المسكن الذي سأملكه وأنا في حيرة من أمري، أخوكم أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يتعلق بشراء الأخ البيت عن طريق البنك كما يقول. حقيقة كما يعني الآن هذا التعامل مع البنوك عن طريق من أجل البيوت ونحوها والبضائع وخاصة التمويل البنوك، أذكر أنه أولا الشراء العقار عن طريق البنك له صورتان: أن يكون دور البنك مجرد التمويل فيدفع المال للعميل أو نيابة عنه على أن يسترده مقسطا بزيادة، يعني أن البنك يقرضه قرضا محضا، فهذا القرض إذا كان فيه دين ثم يسدده بأكثر هذا ربا معروف. الثاني أن يشتري البنك العقار، وهذا هو الذي يبدو في سؤال الأخ، لأنه يقول أن البنك يشتري البيت بعد طلبي، فإذا كان البنك يشتري البنك العقار ثم يبيعه على العميل فهذا جائز بشروط: الأول أن لا يشترط البنك غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط، لأن اشتراط هذه الغرامة هو من الربا المحرم، سواء أخذ البنك الغرامة نفسه أو وزعها الفقراء. كذلك أيضا من الشروط أن لا يوقع العميل على عقد شراء أو وعد ملزم بالشراء قبل تملك البنك، لابد أن البنك أولا يتملك حتى إيش يكون قد باع ما عنده أو باع ما ملكه، ليس يبيع ما لا يملك، فتوقيع العقد بعد أن يتملك البنك البيت. الثالث أن لا يشترط البنك دفع مبلغ مقدم قبل تملك للعقار اللي هو يعني عربون، لأن العربون صحيح نقول بجوازه، لكن العربون ترى لا يكون إلا بعد العقد، ما يصلح العربون قبل العقد. ولهذا الحنابلة وهم الذين يجيزون بيع العربون يقولون: وهو دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد لا قبله، فالعربون يكون بعد العقد. فإذا كان تعاملك مع البنك محققا لهذه الشروط فأرجو إن شاء الله أن المعاملة جائزة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل بمجموعة من الأسئلة تتعلق بصلاة الجنازة، يقول في رسالته:

كنت نائم فاتتني صلاة المغرب ولحقت المسجد والشيخ صلي صلاة العشاء وهو في الركعة الثانية، وأنا نيتي أن أصلي معه صلاة المغرب. خلصت الصلاة وقمت أصلي ركعة إضافية، فهل فعلي صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون عملك صحيحا. نعم، أنت دخلت مع الإمام بنية المغرب، والإمام كان يصلي العشاء، وكان الإمام قد سبق بركعة فصليت معه ثلاثا، لأن صلاة المغرب ثلاث. أرجو أن عملك صحيح ولو اختلفت النية، هو ينوي العشاء وأنت المغرب، أرجو أن هذا لا حرج فيه وصلاتك صحيحة إن شاء الله. السائل أبو سندس الجحيلي من اليمن يقول: أحسن الله إليكم، هل الملائكة مكلفة بقراءة القرآن؟ وهل هي تقرأ القرآن بالفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما أنها مكلفة غير مكلفة، الملائكة غير مكلفة، طبعا هم عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم يعملون، وأيضا ليسوا مكلفين. أما أنهم يقرؤون القرآن فنعم، ذكر العلماء أنهم يقرؤون القرآن ليس قراءة التكليف، وإنما كما يعني فسر العلماء قول عز وجل: فالتالي يأتي ذكرى، قالوا إنهم هم الملائكة. وأيضا قالوا إن نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن تلاوة له على النبي صلى الله عليه وسلم ومدرسته معه كل عام، وأيضا قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. إذن قراءتهم هذه على حسب التفسير، هذا التفسير ليست قراءة تكليف، حتى قالوا ليس لهم عليه أجر كما هو حال الإنس والجن، لكنه من جملة ما يتقربون به ربهم ويتعبدون، يعني عبادة يعني نوع من التكريم، هذا هو الذي قاله أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجه سؤالي لمعالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. عرضت علي وظيفة في إحدى شركات مواقف السيارات، وأخبرني أحدهم أنه إذا اجتهدت في معاقبة المخالفين للمواقف أن لي زيادة في راتبي، وأنا أخشى أن هذا يؤدي إلى الظلم، ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت يعني السؤال لطيف وجيد في نفس الوقت، وأيضا ذكرت شيئا مهم مراعاته، وهو قولك: وأنا أخشى أن هذا يؤدي إلى الظلم. لا، هو كما يقال تطبيق النظام وتطبيقه بحزم هذا من الأمانة، وهذا مطلوب ولا إشكال فيه، وينبغي ومن أمانتك أن تطبقه بحزم وبقوة ولا تتساهل، لكن لا تظلم، تفرع أكثر من حقه، أو مثلا تكتب ساعات أكثر من ساعات مثلا أو تزيد، هذا لا يجوز. أما أن تكون حازما ولا تتساهل هذا مطلوب وهذا من الأمانة. ففرق بين تطبيق النظام بحزم والقوة، وأن طبيعة الناس هي تمشي بين الرغبة والرهبة، وتقاد وتدار بين الرغبة والرهبة، فالثواب للمحسن والعقاب للمسيء. ولهذا يعني أن تجري عليهم ما يقتضيه النظام هذا جيد، وإن كان تشكل يعني حينما نقول الأمر بالرفق والرفق بالشفقة بما لا يخالف النظام وبما لا يؤدي إلى بخس حق صاحب العمل، فكما أننا نرحم العمال ونرحم أيضا كذلك أيضا نرحم صاحب العمل، فديننا يعني هو عدل وإحسان، عدل وإحسان. فلهذا ينبغي أن يعني تعرف إن صح التعبير الخط الفاصل بين أداء الحقوق والتزام وبين الظلم والتجاوز والتعدي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: رجل كلما أراد الوضوء والصلاة يخرج منه ريح أكرمكم الله من غير اختياره في كل يوم، وفي بعض الصلوات يجد مشقة في ذلك، وعندما ينتهي من الصلاة لا يخرج منه شيء إلا أحيانا، هل حكمه مثل حكم سلس الريح يتوضأ لكل صلاة؟ أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول: هذا الرجل متى أتوضأ إذا أردت التبكير لصلاة الجمعة؟ جزاك الله خيرا. أنا يعني في قولك وعندما ينتهي من الصلاة لا يخرج منه شيء إلا أحيانا، هذا يعني إما عندك نوع من الوسواس، أو أن عندك فعلا فترة تتوقف فيها الريح. فإذا كان عندك فترة تتوقف فيها الريح فأنت لا تصلي إلا في هذا الوقت، ولو فاتت الجماعة أن تصلي بصلاة كاملة وطهور كامل فنعم، فما دام أن عندك وقتا تعرفه طبعا قبل أن يخرج الوقت، أما تتأخر إلى خروج الوقت لا تصلي. لكن إذا كان الوقت يأتي في أثنائه تكون لك فرصة أن لا تخرج الريح لمدة تستطيع أن تتوضأ وتصلي صلاة كاملة، مثلا تتوقف الريح لمدة نصف ساعة أو عشر دقائق أو ربع ساعة، فأنت تتحرى هذا الوقت إذا لم يشق عليك تتحرى وتصلي، لأنك تقول عندما ينتهي الصلاة لا يخرج منه شيء. أما إذا كان لا فعلا غير منضبط ويخرج منك بحيث ما هذا، فأنت نعم تصلي على حسب حالك وتتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل الوقت فإنك تتوضأ ثم تصلي ما تيسر فروضا ونوافل في هذا الوقت ما دام أن الريح معك مستمرة، وهذا نوع من سلس البول الذي ذكره العلماء والله أعلم. بالنسبة لصلاة الجمعة سن الله عليكم، يقول إذا أراد التبكير لا تبكر، لا حقيقة إذا كان فعلا يخرج لا، إنما تتوضأ قبل دخول الخطيب، قبل دخول الخطيب بحيث تأتي تدرك الخطبة وتدرك الصلاة، لكنك تأتي مبكرا بساعة ونصف ساعة هذا لا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أتداول في الأسهم السعودية النقية ولله الحمد، هناك شركات تقدم توصيات في الأسهم بمقابل مالي، هل هذا الأمر حلال أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا مرادك التوصية بمعنى المشورة، هذا الذي يفهمه، لأن في توصية وفي شركة التوصية، أنا ما يعني حاولت أفهم مرادك من السؤال، كأن التوصية هنا تقول في شركة تقدم توصيات في الأسهم، يعني بمعنى أنها تشير عليك بأخذ هذه الأسهم أو تركها، هذا الذي فهمته من السؤال. إذا كان كذلك فلا معنى، يعني إشارة بالخير سواء بمقابل أو غير مقابل، لكن لا تدخل في الأسهم المحرمة وتجتهد إن شاء الله في مثل هذا، وتتعامل كما قلت بالأسهم المباحة والنظيفة أو النقية كما قلت، والتوصية التي بمعنى الإشارة والإشارة لا مانع منها سواء كانت مجانية أو بمقابل والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج ذا الرقم 0534700 0534700 ومخصص فقط لاستقبال رسائل تطبيق الواتساب والرسائل النصية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.